لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فموضوعنا الليلة هو موضوع من أهم الموضوعات التي نحتاج إلى أن نتفهمها ونصحح موقفنا منها، ألا وهو موضوع موقفنا من التراث. وربما بعض الناس إذا ذكرت أمامهم كلمة التراث تقفز إلى أذهانهم صورة غامضة أو صورة زئبقية غير واضحة المعالم وغير واضحة الأهمية، فمن ثم يتأكد أهمية ضبط هذا الموضوع وكشف أبعاده. فإن التراث بصورة عامة هو ما يخلفه السابق للاحق في الدين والفكر والأخلاق والشرائع والآداب وغيرها، وتواصل هذه الأمة مع تراثها أهم ما يجعلها مستعصية على محاولات الاختراق والهدم، ويكتبها حصانة ذاتية تحميها من التسلل الغريب على كيانها. بلغ الولع والتعظيم للتراث الإسلامي الحد الذي جعل بعض رجال القانون في أوروبا يؤسس جمعية باسم محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة. أسسوا هذا المعهد باسم محمد بن الحسن الشيباني بوصفه رائدا لفقه القانون الدولي العام. ولعل من يطالع في الفقه ويعرف تراث الإمام الشيباني رحمه الله تعالى يدرك مدى جدارته، لا نقول بهذا التكريم بل بما هو أعظم منه بمراحل. فانظر كيف أعداؤنا يعرفون قدر هذا التراث وبالذات إنجازات الإمام الشيباني رحمه الله تعالى. في حين أننا لو سألنا 100 شخص مثلا من الشباب المسلم العادي يعني ماذا يعرف عن محمد بن حسن الشيباني، ما كانت النتيجة مؤسفة وتعكس أهمال مثل هذه القضايا. والإسلام باعتباره منظومة حضارية مستقلة وشاملة لكل مناحي الحياة، وهو دين الله عز وجل الخالص وحجة الله إلى آخر الزمان. حرص الإسلام على هذه الاستقلالية وعلى هذا التميز، وكانت هذه الحقيقة من أوضح الحقائق التي التقطها اليهود الذين كانوا يعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، حتى توصلوا إلى استنتاج قالوا فيه: ما يريد صاحبكم أن يترك من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والتراث الإسلامي باعتباره نتاجا إنسانيا له أنواع ثلاثة أو اتجاهات ثلاثة: التراث الديني بالذات، ثم تراث فكري عام، ثم تراث وجداني. أما التراث الديني الإسلامي فأهم خصائصه أنه رباني المصدر، فالتراث الإسلامي مصدره ومنبعه هو الوحي، وهو تنزيل من عند الله تبارك وتعالى، كما أن له تعلقا بالفرائض الشرعية ومباحث الدين، ويترتب عليه أنواع من الإلزاميات تتعلق بالاجتهاد ومجالاته وشروطه والتقليد بأقسامه. أما التراث الفكري العام فهو الذي يعكس انطلاق العقل في تعاطي الأمور وتقويمها، وهذا التراث العام قابل للتأثر والتأثير بين الأمم، يعني لا حرج في أن يحصل تفاعل في هذا النوع من التراث الفكري العام القابل للتأثر والتأثير بين الأمم. ومن أهم مقوماته الجوانب التاريخية والجوانب المادية التجريبية. أما القسم الثالث من التراث فهو التراث الوجداني، وله اتصال حميم بالمزاج النفسي للأمة. وهنا يعني يجدر أن نشير إلى أن الأدب العربي أو النواحي الأدبية هي لسان الإسلام، كما سنبين أهمية اللغة في هذه المسألة. لكننا لابد أن نفرق عند استعمال هذا المصطلح التراث الإسلامي بين التراث الإسلامي وبين الوحي الإلهي. فالتراث قد يكون نتاجا بشريا وجهدا إنسانيا، مصنفات صنفها بشر غير معصومين سواء من العلماء أو من غيرهم، فهذا التراث هو نتاج إنساني، وبما أنه إنساني فقد يعتريه القصور والخلل والخطأ والهوى والخضوع لضغوط الواقع. وهذا النتاج البشري لا يصح إعطاؤه خصوصيات الوحي من العصمة والقداسة. أما الوحي الإلهي فهو مطلق من الزمان والمكان. الوحي الإلهي القرآن والسنة لا يمكن ربطهما بزمان أو مكان باعتبار الشيء قديما أو جديدا مثلا، فهو منزه أو مطلق عن أن يرتبط بزمان أو مكان، بخلاف التراث. التراث في الغالب يشير إلى إيه؟ أمر مضى ترك لنا ممن سبقون. لكن القرآن الكريم أو الوحي الإلهي في القرآن والسنة مطلق من الزمان والمكان، كما أنه مقدس ومنزه عن الباطل جملة وتفصيلا، ومعصوم من الخطأ وإن دق، لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ أو نقص بحال من الأحوال. يتكلم الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى مشيرا إلى خطورة تناول قضايا التراث على يد المتغربين أو العالمانيين، فيقول إن العقول التي تعودت أن تفكر بأسلوب الغرب وتؤمن بمبادئ حضارته لا تصلح بحكم مزاجها وتركيبها المخصوص أن تستقر فيها مبادئ الإسلام. وإذا هي لم تكتفع للمبادئ الأساسية فما أحراها أن تنفر من الجزئيات والفروع وأن تخالجها في بابها أنواع الشكوك. انتهى كلام المودودي رحمه الله تعالى. فهؤلاء المتغربون تسري في أوصال كتاباتهم الروح الغربية، كما أنهم غير مستعدين ابتداء لقبول مبدأ التحاكم القرآن والسنة، لا يقبل مبدأ رفع الشريعة والانقياد لحكم الله تبارك وتعالى والامتثال لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهم يرفضون إعطاء القرآن الكريم حق القوامة والهيمنة على نشاطهم الفكري، بل يريدون أن تكون لهم القوامة على القرآن الكريم، كما تنضح بذلك فجاجة أسلوبهم وسوء أدبهم مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يدل التتبع والاستقراء لحياة الأمم من خلال كتب الأديان والتاريخ والسير على اختلاف هذه الأديان والأزمنة والأقاليم والتغيرات والأحداث، على أن كل قوة وكل ملة وكل طائفة وأمة تضعف مقاومتها وتذوب مقوماتها المحرفة أمام كل قوة وملة وكل طائفة وأمة سوى هذه الأمة أمة الإسلام العظيم. يعني كل أمة أو قوم أو ملة أو فكرة تعرضت لتحريف، تعرضت لذوبان، تعرضت لانحراف، إلا هذه الأمة المحمدية وإلا هذا الدين الكامل الخالد المحفوظ الناسخ لجميع الملل والأديان. وهذا دليل مادي من آثار قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه حقيقة شرعية مؤيدة بذلك الدليل المادي لا تقبل جدلا ولا مراء. يعني هو الدليل القولي نزول هذه الآية، وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أتى الدليل العملي، الآن أكثر من 14 قرنا مضت ولا يستطيع أن يجادل أي إنسان مهما بلغ عدوانه على الإسلام في الشرق أو الغرب الشمال أو الجنوب، مهما كان لا يستطيع أحد أن يدعي أن القرآن الكريم حرف فيه حرف واحد أبدا، لم يتعرض على الإطلاق القرآن لأي تحريف، وهذا أثر مادي من آثار هذا الضمان الإلهي: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإسلام به هو متعددة، الواحدة منها كافية في رد كل غارة ونزعة وكبت كل مقاومة وصراع. لكن أبرز الأشياء أو أبرز العوامل التي أدت هذا الدور عامل الكمال والشمول، كمال دين الإسلام وشموله لكل مناحي الحياة، بل كل مناحي الدنيا والآخرة. وما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الدين من الحيوية والصلاحية، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يشيع على لسان الناس قولهم إن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، مضمون هذه الحقيقة لا شك فيه، لكن مع تعديل طفيف ذكره العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حينما قيل أمامه هذه العبارة: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فرد الشيخ صحيحا: بل لا يصلح زمان ولا مكان إلا بالإسلام. إذا هذا هو العامل الأول، عامل الكمال والشمول والحيوية في الشريعة الإسلامية. العامل الثاني عامل الحراسة، يعني مضمون الإسلام، ثم هذا المضمون اختص بما يحرسه ويحميه. فإذا أهم عاملين حفظ الإسلام من التحريف وجعله صامدا أمام كل غارة وكل مقاومة هو عامل ذاتي في الإسلام نفسه، صفات الإسلام: الكمال، الشمول، الربانية، الحيوية إلى آخره. أما العامل الثاني فهو حراسة هذا الدين، وحراسة الدين بصور شتى. أهم صور حراسة الدين ظاهرة التجديد لدين الله سبحانه وتعالى وشريعة تجديد الدين. فقد تكفل الله سبحانه وتعالى كما ضمن أن يحفظ القرآن الكريم وأن يحفظ الوحي أيضا في السنة، فقد تكفل أيضا بأن يبعث لهذه الأمة في كل عصر وزمان رجالا تزكو نفوسهم بالعلم الشرعي وتستضيء بنوره الإلهي، فيحيون ما درس من الدين ويأمرون به ويعيدون إلى هذه الأمة شبابها ويضيئون مشاعل الهداية من جديد ومصابيح السعادة في الدنيا والآخرة. هذا ضمان آخر، لأن الرسالات السابقة كان إذا طرأ تحريف وابتداع وتغيير، خاصة أن كتبهم لم تحظى بنفس الضمان الإلهي وهو حفظ القرآن الكريم، لكن وكل حفظها إلى البشر والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، كلفهم أن يحفظوه، وبما أنهم بشر ففرطوا في الأمانة وحرفوا كتب الله تمام. أما الإسلام فغير وارد على الإطلاق أن يرد عليه تحريم. كانت الأمم السابقة إذا حصل انحراف كان يعالج ذلك ببعثة نبي جديد، كما حصل بالذات في بني إسرائيل. أما ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا يوجد أي احتمال لأن يأتي نبي جديد، فمن ثم ضمن الله سبحانه وتعالى بقاء هذا الدين لأنه دين هو حجة الله على البشر إلى قيام الساعة، ولن يبعث نبي آخر. إذا الحل أو الأمر المهم جدا هو بقاؤه مصونا محميا من التحريف، أولا بضمان إلهي، ثم ثانيا بهذه الظاهرة، ظاهرة التجديد، تجديد الإسلام على رأس كل 100 سنة، يأتي المجددون الذين هم ورثة الأنبياء وينفضون الغبار عن الدين، ينفضون البدع ويعيدون تذكير الناس بأصول هذا الدين ومنابعه، وبالتالي يحصل هذا التجديد. أيضا ظاهرة التجديد ظاهرة مادية، كما أن صيانة القرآن التحريف ظاهرة مادية حسية، نحن تلقينا الوعد الإلهي منذ أن نزل القرآن بحفظ القرآن، ثم أتى الواقع إلى اليوم وهو يقطع بتأييد هذا الضمان. كذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أيضا إذا نظرنا في الواقع نجد الدليل المادي من خلال تتبع مراحل التاريخ الإسلامي وتطوره، فنجد أيضا ظاهرة التجديد ظاهرة واضحة. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون، لهدمت أركانه وتداعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين. يقول الشاعر: من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب، ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. وهؤلاء الرجال هم المجددون، أبانت السنة المشرفة عن هذه النعمة العظمى بجريان هذا الضمان وهذه المكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعود أيضا لمبادئ قضية التراث. أولا، موضوع الاعتزاز بالتراث بصفة عامة، اعتادت الأمم أن تضفي عليه نوعا من القداسة حتى لو كان هذا التراث تراثا عقيما أو تراثا شركيا أو تراثا تافها. ولعل أشهر أمم الأرض بهذا الأمر بريطانيا، واعتزازهم الشديد ببعض التقاليد والجمود حولها بطريقة تشبه التقديس. نقول إن النهضة الغربية الحديثة استمدت وجودها أساسا من التراث الهليني والفلك الإغريقي والقانون الروماني. يعني الغرب الحديث بنى على التراث الماضي، مع أن هذا تراث قديم دائد مضى وانقضى وحصل انفصال عنه أكثر من 1000 عام. انفصل بلغته الميتة المتكفية التي هي اللغة اللاتينية، انطوت تماما وبادت بعدما خلفت من لهجاتها لغات جديدة عصرية. يقول باسكال: أي نفس لابد أن يستفيد أولا من الفكر الذي تركه من سبقوه ثم يزيده إن كان عنده استعداد لذلك، ولا تستطيع أمة ما أن تحيد عن هذا القانون. ويقول جاك بيرك: إن مستقبل العرب يتمثل في إحياء الماضي، لأن المستقبل في كثير من الحالات هو الماضي أو الحاضر الذي وقع إحياؤه وعيشه من جديد. يعني يرى أن الأمة الإسلامية بالذات لا يمكن أن تنهض إذا أرادت بناء مستقبل إلا بأن تعود إلى ماضيها. ويقول تيمون واين في مقالة: الحاجة إلى الجذور. نحن نذكر بعض النقول على يد بعض الكفار لندلل على هذه القاعدة العامة، أن الناس اعتادوا تضخيم التراث أو تقديسه مهما كان هذا التراث عقيما، فبالأولى أن يفعل ذلك المسلمون إذا كان لتراثهم هذه الخصائص الرائعة. يقول تحت عنوان: الحاجة إلى الجذور، وهذا التشبيه تشبيه قوي جدا طبعا، حاجة إلى الجذور يعني أي شجرة لا يمكن أن تثبت وأن تكون لها ظلالها الوارثة وثمارها اليانعة وسائر مظاهر الحياة إلا إذا كان لها جذور راسخة في التربة، فإن لم يكن لها جذور فرعان ما تهوي بها الرياح. يقول: إن التراث الماضي في عنق الحاضر مسؤولية قدسية، فإذا انهزم الماضي فإن عودته ضرب من المحال، وإن أعظم الجرائم قسوة أن يهدم الناس ما ورثوه عن أسلافهم من تراث، فما علينا إلا أن نجعل همنا الأكبر الاحتفاظ بالذي تبقى لنا من تراث الماضي. هذه الجذور ليست نزعة عاطفية معناها الرجعية والجمود، وإنما هي غريزة روحية تكمن في نفوسنا جميعا. بل هذا نهرو، ونهرو معروف من عباد البقر، ومع ذلك يقول: إن علينا أن نتطلع إلى المستقبل وأن نعمل له جاهدين، وأن نحتفظ في نفس الوقت بتراثنا الماضي ماثلا أمامنا لكي نستمد منه القوة والعزيمة. وخير مستقبل هو ما كان قائما على الحاضر والماضي على السواء. أما أن نتنكر للماضي أو ننتزع أنفسنا منه فمعناه اقتلاع أنفسنا من تربتنا، فنخرج منها وقد يبس عودنا وجف ما فيه من عصارة الحياة الحقة. أيضا يوجين روستوم، وهو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية، وكان مساعدا لوزير الخارجية الأمريكية ومستشارا للرئيس جونسون لشؤون الشرق الأوسط حتى سنة 67، يقول: يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة النصرانية. لقد كان الصراع محتدما بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حتى هذه اللحظة بصور مختلفة. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب، فخضع التراث الإسلامي للتراث المسيحي. إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما هي جزء مكمل للعالم الغربي، فلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك يجعلها تقف معادية للعالم الشرقي الإسلامي بفلسفته وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي. ولا تستطيع أمريكا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي والدولة الصهيونية، لأنها إن فعلت ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها. أيضا التراث هو مستودع تجارب الأمة وخبرتها في مواجهة أزماتها الداخلية وصراعاتها الخارجية. مع أن التراث الإسلامي تعرض لكثير من الجوائح والعاديات والصف والإحراق بل الإغراق، ومع ذلك بقي لنا من هذا التراث نحو 3 ملايين محفوظ في نحو 2000 مكتبة من مكتبات العالم. وهذا التراث الإسلامي يعني متى ما حصل للأمة نوع من الغربة فإنها إذا رجعت إليه تأنس بهذا التراث وتتكرس به عندما يشتد حصار الغزاة. لا أقصد التكرس به تبرك في الأوراق، وإنما إحياء ما فيه من مفاهيم وتراث علمي. كذلك لابد إذا أرادت أمة أن تنهض لابد من أن تنهل من إشراقات هذا التراث. والتراث بوتقة مشتعلة تشع مثيرات القوة الروحية الدافعة إلى الأمام، ولا يمكن أن تذوب أمة في غيرها إلا إذا فقدت الانتماء إلى تراثها والاهتداء إليه. ومن أجل ذلك حظي موضوع التراث بقسم وفير من الحرب عليه أو تحريفه أو إدخاله في دائرة النسيان حتى يحال بين الأمة وبين هذا التراث. هذا التراث الذي تركه مؤلفون من علماء المسلمين خلال القرون الماضية كلها كان في حياتهم دينا وقربا، كانوا جمعوه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري والإمام مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة الإسلام حينما حفظوا هذا التراث ودونوه وجاهدوا في ذلك إنما كانوا ممتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وقال: بلغوا عني ولو آية. إذن هذا كان تدينا وقربا وزلفا إلى الله سبحانه وتعالى بتدوين العلم والجهاد في سبيل الحفاظ عليه لتبقى حجة الله على البشر. صحيح الله سبحانه وتعالى تكفل وضمن حفظ الذكر، والذكر تشمل القرآن والسنة، لكن مع ذلك هذا الحفظ لابد له من أسباب، فمن هذه الأسباب جهود العلماء في تدوين العلوم والأثر. في الجانب الآخر أيضا كان هؤلاء الأئمة ولا العلماء الذين يدونون هذا التراث يعلمون أنهم يقومون بمسؤولية البلاد وحمل الأمانة، أمانة الدعوة الإسلامية العالمية إلى العالم كله في عصرهم وإلى كل من يأتي بعدهم من الناس. فإذا هذا التراث سواء في أي نوع من المعارف أو العلوم الإسلامية هو من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ويقول تبارك وتعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسوا لها. ويقول تبارك وتعالى: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، الحجة تأتي عن طريق هذه الكتب أو عن طريق الوثائق والنقل. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، قال بعض العلماء هو السند. ويقول تبارك وتعالى: على لسان الكفار في جهنم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هذا إشارة إلى طريقة الاستدلال على أي مسألة. الاستدلال يكون بإيه؟ بأدلة نقلية وأدلة عقلية. أما الأدلة النقلية فما هي إلا جزء من هذا التراث الذي نتحدث عنه. ولقد أدرك بعض المستشرقين بالذات جولد سيهر، يهودي حاقد، ومع ذلك لم يستطع أن ينكر إعجابه بعلم الحديث في الإسلام، وقال هذه الكلمة الرائعة: يفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه. فموضوع التثبت من النقل بالأسانيد وبضوابط علم الحديث وعلوم النقل ونحو ذلك بكل فروعه طبعا، هذه ظاهرة فريدة في التاريخ البشري كله. ما من أمة من الأمم اتبعت هذا المنهج النادر في توثيق النقل. واضح؟ على العكس تماما من أمم أخرى كاليهودية والنصرانية لا يعرفون أصل الإسناد، ولا يوجد على الإطلاق سند متصل بالتوراة الأصلية أو الإنجيل الأصلي، وإنما هي مقطوعات وبلاغات ودخل فيها ما دخل. إذن التراث فيه صيانة للدين وحفظ لنتاج عقول المسلمين ونسلهم العلمي، لأن زي ما في حفظ للنسل الحسي والذرية والأولاد وكذا، هناك حفظ للنسل العلمي، والتراث هو هذا النسل، حفظ لهذا النتاج، نتاج عقول المسلمين ونسل قلوبهم وعقولهم. كذلك فيه صيانة العقل وفيه غذاؤه، ويعبر بعض العلماء يقول إن التراث هو عرض الأمة، عرض الأمة، ولا ينبغي أن تفرط أمة في عرضها، به نعرف عظمة الماضي، وبه تمتد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل على جسور العلم والمعرفة. أيضا التراث بيعطينا كما قلنا شطر الأدلة التي يستدل بها على القضايا عموما وقضايا الدين بصفة خاصة. يعني مثلا إذا قلنا الاستدلال على حفظ القرآن الكريم من التحريف مثلا، أو حفظ السنة، واضح؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى علم الإسناد. بنأتي برواية معينة، مثلا إذا حكينا بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدخل في ضمن أدلة صدق النبوة، واضح؟ فهذه المعجزات الوسيلة الأساسية لإقامة الحجة بها هي أسلوب الإيه؟ الإسناد. فطالما حفظ لنا هذا التراث بالأسانيد، إذن قرن الخبر بالوسيلة التي تعين على التثبت منه وتحقيقه، فمن ثم نستطيع أن نقول إن عقيدتنا ومفاهيمنا ومنهجنا هو منهج مسند، بمعنى أنه له جذور تثبت وتثبت أصالته. تكلمنا من قبل في هذه القضية، قضية خصيصة أو ميزة المنهج السلفي على غيره من المناهج المبتدعة من الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة وغيرها. خصيصة هذا المنهج السلفي أنه منهج مسند، مسند يعني حينما تتكلم في أي قضية من قضايا العقيدة حتى قضايا الفقه أو غيرها، وتريد أن تدعم دعوات تستطيع أن تمتد بها إلى الجذور، إلى الأئمة وإلى تابعي التابعين ثم إلى التابعين ثم إلى الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعيت أن منهج السلف مثلا في باب الصفات هو كذا وكذا، تستطيع أن تثبت هذا بالأسانيد وليس مجرد الدعوة، تستطيع أن تستدل يعني كما قلنا بهذه الأسانيد. فهذه ميزة هذا المنهج. ما عدا ذلك ما يعرفون يعني الإسناد، وإذا أسندوا بكل المتأخرين كمن يفتخرون بالانتساب إلى الخلف فيما يخالف السلف. وذكرنا لكم مثالا أن بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية كان ينتقد المنهج السلفي والسلفيين، فيقول وهذا من باب الضرائر الحسناء كل لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فأراد أن يعيد، يقول مؤلف هذا الكتاب تاريخ المذاهب الإسلامية قسم المذاهب السياسية والعقدية، تكلم عن السلفية، فيقول يريد هؤلاء السلفيون أن يعودوا بنا في فهم العقيدة إلى القرآن والسنة، ونترك دلالة النص والعلوم الفلسفية والكلام إلى آخره. فيعني لا يمتدح المنهج السلفي بأقوى من هذه العبارة من شخص يعني كان له منه مثل هذا الموقف. إذن عملية التمسك والتشبث بهذا التراث أمر في غاية الأهمية كما قلنا لإقامة الأدلة على حقائق هذا الدين وبالتالي صيانته من الدخيل عليه. وحفظ الدين له ارتباط وثيق بحفظ هذا التراث، لأن حفظ الدين يقتضي أهلية هذه الشريعة لتكون خاتمة ومهيمنة. ما دامت هي الشريعة الخاتمة وما دام لم يبعث نبي جديد، إذن لابد أن يحفظ هذا التراث جيلا يسلمه إلى جيل لتبقى حجة الله سبحانه وتعالى على أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود. شهدت الأدلة لهذه الحقيقة، يقول الله تبارك وتعالى: قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، القرآن الكريم فيه ذكركم. وجاء أيضا في الأثر عن عمر: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. ولن نستطيع أن نتعرف على هذا المنهج إلا من خلال التراث. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب نزول العذاب على هذه الأمة أنه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم، إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا قوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. يتخيروا، المقصود هنا يطلب الخير، ويتخيروا مما أنزل الله، يعني لا يتخيرون، لا يطلبون الخير فيما أنزل الله، وإنما يطلبوه فيما عدا القرآن الكريم. أيضا حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمراحل التي تمر بها الخلافة الإسلامية، قال: تكون خلافة النبوة وتبقى ما شاء الله أن تبقى، ثم تكون كذا وكذا من المراحل، إلى أن ختم بقوله: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فإذا قامت خلافة على منهاج النبوة، أن يتسنى لنا أن نحكم عليها بأنها على منهاج النبوة؟ لا يمكن أن يتم ذلك إلا بوجود النقل، وجود الوثائق، وجود الإسناد في المنهج، أنه يمتد نسبه وجذوره تمتد إلى منهاج النبوة. لأن لا يمكن أن تقوم خلافة في آخر الزمان مثلا على منهاج النبوة إلا بأن يحصل تثبت بأنها على منهاج النبوة. التراث بلا شك له دور في غاية الخطورة في عملية موافقة منهاج النبوة والسير عليه. أيضا تمكين المسلمين مرتبط بحفظ التراث وصيانته والاعتزاز به والرجوع إليه. الأدلة ذكرنا بعضها، ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا للمتقين إماما. تفسير هذه الآية: وجعلنا للمتقين إماما، أيوة هنا معنى وجعلنا للمتقين إماما، يعني جعلنا نقتدي بمن قبلنا أئمة السلف السالفين حتى نصلح ليقتدي بنا من بعدنا. هذا معنى وجعلنا المتقين إماما. ولم يقل وجعلنا المتقين أئمة، إشارة إلى وحدة المنهج، أنه من سلك هذا المنهج فالناتج يكون واحدا. وكلمة الإمام مالك في هذا أيضا معروفة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نضم إلى شهادة الأدلة شهادة الواقع. أما الواقع فيشهد بأن غيرنا إذا تمسكوا بتراثهم، وبالذات الجانب العقائدي من التراث، فإنهم ينحطون ويتراجعون ولا ينهضون إلا إذا تخلوا عن هذا الدين. وهذا واضح جدا في أوروبا، يعني أوروبا ما تقدمت في النواحي المادية إلا بعدما ودعت الكنيسة وودعت الملكية، وقالوا إيه: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر السيف. فلما تمردت نهضت. لماذا؟ لأن دينها كان سبب من أسباب تكفيلها وتراجعها وتفقدها، وناقشنا هذا من قبل في محاضرة العالمانية. كذلك اليابان لما كانت متمسكة بدينها الوثني، عبادة الإمبراطور وهذه الأشياء، لما تحررت من هذا انطلقت بهذه الصورة. أما المسلمون فبالعكس. لماذا؟ لأنه لا يستوي من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة ثم رفضها وتنكر لها مع من لم ينعم الله عليه بهذه النعمة. هذه الأمة تعامل معاملة خاصة. إذا أرادت العزة بغير جناب الله، أو أرادت إصلاح أحوالها بغير الإسلام والقرآن والسنة، فإنها ترجع إلى يعني مؤخرة الأمة عقوبة لها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. واضح؟ فإذا هذا الوضع وضع التقهقر والذل والهوان، هو الوضع الطبيعي لهذه الأمة ما دامت تنكف عن إعلان العبودية لله سبحانه وتعالى وتحكيم شريعته والتزام منهجه. أما إذا ابتغت العزة في غير ما أعزها الله به فلن تنال إلا الذل، وهذه العقوبة معاملة لها بنقيض قصدها. من أراد العزة في غير جناب الله أذله الله، من أراد النهضة في غير الإسلام يعني يرجع إلى التخلف ويبقى في ذيل الأمم. أما المسلم المعتز بدينه مهما تراه الضعف والتخلف فإنه يستشعر دائما أن الوضع الهامشي بالنسبة للمسلم وضع غير طبيعي، لأنه سابق لا مسبوق، قائد لا مقود، رائد وطليعة وليس مؤخرة وساقة. إذا نظر المسلم إلى تراثه الذي أضاء الدنيا وقاد العالم تتفجر فيه مشاعر الاعتزاز بهذا التراث والحنين إليه، فتراثه هو جوهر هويته الثقافية المتميزة. ولذلك كما قلنا لأهمية التراث، التراث نال حظا كبيرا جدا من الحرب والمؤامرة من أجل قطع الصلة بين الحاضر وبين هذا التراث. ولعلنا نسمع كثيرا كلمة الغير بريئة التي تصدر على ألسنة بعض الناس يشيرون للتراث أحيانا بالكتب الصفراء، كأن لون الورق هو ده المخرج من الظلمات إلى النور، فتهدف الحملة على التراث التي يشنها التغريب إلى إثارة الشبهات حول هذا التراث ورميه للنقائص والتخلف. ما هي الغاية؟ الغاية هي ألا يقوم في النفس المسلمة ذلك الإحساس بمكانة هذا التراث والاعتزاز به حتى يمكن قطع الحاضر عن الماضي، بجانب أيضا أنهم يزرعون الشعور باحتقار هذا التراث وكراهيته في نفوس الأجيال الجديدة. نضطر لإعادة عبارة طالما كررتها لكن الآن نحتاجها كشاهد في هذا النسق، وهي عبارة موسى زيان حينما لقي في إحدى جولاته شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء قرية عربية باسلة، فصافحهم بخبث يهودي غادر غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود، أنتم شرقي النهر وهم غربيون. فابتسم ديان الماكر وقال حقا سيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض، وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ استطرد قائلا إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيامه الحضاري، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. فالوصفة واضحة وتأتي على لسان يعني عدو من ألد أعداء المسلمين وهو وزير الحرب اليهودي موسى زيان، وهي كلمة حق ونقول فيها صدق وهو كذوب. إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه، كأنه يقول نحن علونا عليكم وغلبناكم لأننا نحترم ديننا ونحترم عقيدتنا، وأنتم تحتقرون دينكم وتتنصلون منه وتنحرفون عنه. إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. ما هي مسوغات الاهتمام بهذه القضية التي يظن بعض الناس مجرد أن تذكر كلمة التراث أن في متحف ونتكلم على الماضي العتيق أو العريق؟ نقول إن الأمة فيما مضى كانت متماسكة بنسيج ضام بلا تناقض. النسيج الضام معروف في علوم الخلايا، دائما بيكون في خلايا متناثرة لكن لابد بتضمها هذا النسيج الضام بحيث لا يضيع شيء ولا يبعثر ولا يتناثر. فكانت الأمة فيما مضى هذا النسيج الضام يضمها بلا تناقض، وكان هناك تجانس في المنهج، لا نسمع أصوات النشاز التي تجهر بالإلحاد أو تجهر بالطعن في ثوابت العقيدة. كان هناك تجانس في المنهج، هناك المرجعية واحدة، المرجعية الحاكمة في القضايا كلها، وكان هناك الولاء العام للإسلام تنطلق من طلقات إسلامية. حتى مثلا في الحملة الفرنسية، مواجهة المسلمين للحملة الفرنسية أو مواجهة المسلمين مثلا هنا في مصر للحروب الصليبية، كلها انطلقت فقط من منطلق أن هذا جهاد في سبيل الله، وأن هذا دفاع عن الإسلام وعن بلاد المسلمين. ما عرفت أبدا القومية ولا الوطنية ولا الدفاع عن يعني هذه المبادئ التافهة. فكان الشعور العام بالولاء الإسلام قبل ورود الغزو الغربي كان هذا هو الأصل وهو القاعدة. فتخيلوا هذا الوضع وقارنوه بوضعنا الآن في العالم الإسلامي. فالأمة كانت كلها على قلب رجل واحد في خلال هذه الأحقاب التاريخية، كما قلنا نسيج ضم يضمها لا تنافر، تجانس في المنهج، مرجعية حاكمية واحدة، ولا عام للإسلام يربط بين المسلمين جميعا. أما اليوم فالنسيج الحضاري فقد اتصاله وحدث فيه الخرق والانقطاع بسلبية تمثلت في الجمود والعزلة من داخل الأمة، يعني من الداخل في سلبية وفي الخارج إيجابية، أعداء إيجابيون وسعوا الخرق وقطعوا الحاضر عن الماضي وأثاروا الارتباك في مفاهيم هذه الأمة. لما حصل التأخر عند المسلمين نتيجة بعدهم عن الإسلام ثم انفتحوا فجأة على الغرب وتقدمه، حصلت هذه الصدمة الثقافية. إذن نحن نحتاج دائما إلى أن نستحضر هذا المعنى، وهو أن لنا في المجد نسبا عريقا وطريقا عميقا. نحن ننتمي إلى أمة ذات حضور تاريخي متميز تملك مقومات الانطلاقة المستقبلية الجادة. نعود أيضا لتعريف التراث، وكنا أشرنا عليه إشارة عابرة في بداية الكلام. فالتراث اصطلاحا هو النتاج العقلي والنفسي والحركي والوجداني لكل تشعباته التي أفرزها الوجود الإسلامي العربي في حقبه المختلفة. كما قلنا كل أمة لها تراث هو عصارة فكرها وعقائدها وحصيلة جهدها العقلي والروحي. من إيجابيات تراثنا الإسلامي العطاء الفقهي البارع والمنهجية في تحقيق النصوص، بناء المنهج التجريبي العلمي، أصل المسلمين هم الذين ابتدعوا المنهج التجريبي العلمي، كذلك منهج المعرفة الذي يجمع بين العقل والقلب، بين الروح والجسد. كذلك أيضا نجد مواقف الأئمة المناظرين الذين صمدوا أمام الباطل كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل الإسلام. والتراث الإسلامي هو الجهد البشري في تفسير الموروث الإسلامي الذي جاء به القرآن والوحي وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسيرته. فنحن نفرق الآن بين التراث وبين الموروث. فالتراث هو عبارة عن تفسير العلماء للموروث. الموروث هو القرآن والسنة الوحي، واضح؟ وإن كان الموروث يشمل أيضا معنى الميراث، أما الموروث فهو معطيات الوحي الرباني في القرآن والسنة. كذلك لابد أن نفرق جيدا بين الإسلام وبين التراث. فالإسلام دين إلهي ومنهج حياة له ثباته وقدسيته وربانيته. فالإسلام قرآن وسنة. أما التراث فهو اجتهاد المسلمين في تفصيل هذا الميراث وتعميقه والاستجابة له من خلال العصور والظروف والأحداث والبيئة. إذن هنا مطب لابد أن ننتبه إليه جيدا، ولو لم نعي الليلة سوى هذا المفهوم لكنا يعني أنجزنا إنجازا كبيرا. فالحديث عن القرآن والسنة بوصفهما تراثا هذا تجوز مرفوض، بجانب أنه يفتقر إلى النزاهة العلمية. لا يصح أبدا إدخال القرآن والسنة في التراث، لأن التراث كما قلنا منذ البداية هو النتاج البشري الذي يخلفه السابق للاحق، وبالتالي لا يمكن أن يجوز الخلط بين الوحي الرباني وبين النتاج الإنساني، لأن هذا سيكون فسادا منهجيا يسقط كل نتائج البحث. لماذا يجب أن نفرق بين التراث وبين القرآن والسنة؟ لأن الحملات المعادية للإسلام دائما تختفي وراء كلمات الماضي القديم التراث. هم يستعملون هذه العبارات استعمالات مطاطة ماكرة مرنة ترمي أن تصيب هدفها بالسخرية أو النقل أو الانتقاص من الموروث الإسلامي. هم يستعملون هذه العبارات الماضي القديم التراث، واضح، لكنهم يقصدون ضرب الإيه؟ الموروث الإسلامي أو المصادر المعصومة التي هي القرآن والسنة، فيتعمدون الخلط بين الموروث وبين التراث ليصبح الموروث شيئا يمكن إفساده. وهذه الحملة تستهدف أساسا إثارة الشبهات حول الموروث الإسلامي وليس حول التراث الإسلامي. يعني الهدف هو القرآن والسنة واضح، طعن في مصادر الإسلام، لكن بيختفون وراء من الحملة على اللغة العربية واستعمالات اللغة العربية، أو الحملة على التراث، أو الحملة على عمود الشعر، أو قضية الأدب العربي، أو إحياء الدعوات إلى العامية واستعمال الحروف اللاتينية إلى غير ذلك. كل هذا يؤدي في النهاية إلى أن يرمى القرآن الكريم عن قوس واحدة من هؤلاء الأعداء المتعددين. كله بيطعن في التراث، يطعن في كذا أو كذا، لكن الهدف أن يطعن في الموروث أو أن يطعن في المعصوم من يعني هذا الموروث، وهو القرآن والسنة كما بينا. انحرف الناس نتيجة عدم التفريق بين التراث وبين الإسلام، حصل انحرافات في موقف كل منهم من التراث. فبعض الناس تعاملت مع التراث على أنه هو الإسلام وهو البديل عن الإسلام، فمثلا بعضهم يتحدث عن القرآن والسنة بوصفهما تراثا إنسانيا. لو أدخلنا القرآن والسنة تحت كلمة التراث الإنساني، هذا يستلزم أنهما يسري عليهما المنهج النقدي الذي يسري على التراث الإنساني. وشوف الخطورة، مجرد قبول المبدأ بس أن القرآن والسنة يطلق عليه تراث، بالتالي يجروننا إلى ما دام تراثا إنسانيا يبقى يخضع للنقد، واضح. فهذا أول يعني مزالق الخطيرة، ولذلك كان هذا الأمر واضحا جدا في تناول النص القرآني كوثيقة تاريخية قد لا تثبت علميا، وهو مشهور بالإلحاد في هذه القضية الخطيرة. وكان أحيانا يأتي بالآيات القرآنية على الطلبة ويطلب من الطلبة نقد الآيات القرآنية وإبداء رأيهم في الآية والعياذ بالله، بحيث يمكن يقول الطالب هذا حسن وهذا كذا والعياذ بالله، هذا من إلحاده وعدوانه على التراث. مثلا مظهر آخر من مظاهر أو نتائج التساهل في التفريق بين الإسلام وبين التراث. الإسلام باعتبار مصدر معصوم القرآن والسنة، وبين التراث كاتب من هؤلاء المعتدين على الإسلام أو على الموروث حاول أن يصور النص القرآني على أنه نوع من أنواع الفن الروائي الخيالي وغير الواقعي، أيضا في رسالة جمعية معروفة وأثارت ضجة يعني كثيرة. ليه؟ المظلة التي يحتمى تحتها أن هذا تراث، فأدخلوا القرآن تحت التراث وبالتالي يخضعونه إلى هذه الأمور. لكننا نقول إن التراث باعتباره إنتاجا بشريا، نتاج جهد بشري، محاولات تفسير القرآن والسنة دي تراث، فيه إيجابيات وسلبيات. طيب كيف نفرق بين الإيجابيات والسلبيات؟ ما القانون الذي يعرفنا على هذه السلبيات والإيجابيات ويحكم عليها ويكون مهيمنا عليها؟ القانون هو الموروث الإسلامي. يبقى القرآن والسنة حاكمان على هذا التراث، لابد أن يغرب من التراث ويعاد محاكمة في ضوء القرآن والسنة. كذلك الناظر في الوحيين، أي شخص يريد أن يتكلم في القرآن أو السنة أو يجتهد في فهم الأدلة لابد أن يشترط فيه شروط الاجتهاد المعروفة. إذا أراد أن يجتهد فليس من حق أي إنسان أن يجتهد، لكن طبقة معينة من العلماء يستوفون شروطا معينة ومحددة. وسبق أن ناقشنا هذا في شرح حديث إذا اجتهد حاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قلنا أن هذا ليس على إطلاقه، مش أي شخص يعني يقول أنا اجتهد فأصيب أو أخطئ، لا، لابد أن يكون مجتهدا ويمد أن يجتهد، لأن ممكن مجتهد ويقصر في الاجتهاد فلا يدخل في الحديث، لكن لابد أن يكون هو في نفسه متأهلا مستوفيا شروط الاجتهاد. ثانيا أن يمارس الاجتهاد في هذه القضية، بأن يبذل قصارى وسعه في الوصول إلى حكم الله في هذه المسألة محل البحث. لكن مجتهد وقصر يأثم إذا أخطأ، فالمجتهد الذي يعفى عنه إذا كان مجتهدا وإذا إيه اجتهد فأخطأ. واضح؟ وسبق أن بينا هذا بالتفصيل. فإذا رأينا هذا الشرط هو أن الناظر في الموروث الإسلامي القرآن والسنة ليس أي شخص من حقه أن ينظر ويتكلم، وإنما لابد أن يكون مستوفيا لشروط الاجتهاد. هذا الواقع الذي نعيشه الآن، والذي فيه كثير من مظاهر التنكر لهذا التراث الإسلامي. التراث الإسلامي عانى كثيرا في مراحل شتى، لكن ربما البناء فيما مضى كان يقوض من الخارج، الآن يقوض من الداخل، وهذا هو الأخطر. ولذلك عبر الدكتور محمد حسين رحمه الله عن هذه القضية في كتاب اسمه إيه؟ حصوننا مهددة من الداخل. فهذا التراث فيما مضى هو الذي سود به ماء دجلة، نهر دجلة تغيرت ألوان المياه من كثرة الحبر الذي خلطها عقب الغارات الفسادية المعروفة، كذلك أحرق في أفاق الأندلس وحجب دخانه تلك الأفاق من كثرة إحراق التراث الإسلامي في الأندلس. أما الآن ففهم الإسلام وتفسيره وتعليمه يتم كثيرا من خلال إطارات غريبة عليه تحجم صورته الأصلية وتعوقه عن العطاء. حتى العلوم الإسلامية قد تدرس من خلال مناهج وافد. اللغة العربية مثلا تتحكم فيها المذاهب الغربية التي صيغت من خلال تجربة اللغة اللاتينية وبناتها الأوروبية. اللغة العربية أيضا تعاني من تحديات اللهجات أو اللغات العامية، فهذه المذاهب مذاهب الغربية لا تصلح لتطبق على لغة القرآن الممتدة منذ أكثر من 14 قرن. خصائص اللغة العربية خصائص متميزة جدا، يكفي أن علماء اللغة المختصون بها يقولون أن ما يمر قرن إلا ويحصل تغيرات أساسية في أي لغة من اللغات. اللغات دائما بتتغير، فما يمر قرن إلا وتختلف. يعني أنت نفسك إذا مجرد أنك ترجع مثلا ترجمة عبد الله يوسف علي مثلا القرآن الكريم، رغم أنه هو فيه كلام في عقيدته وأنه يعني عقيدته غير سليمة عن الإطلاق، قد يكون إسماعيليا يعني في حرفات شهيرة في كذلك، لكن أنا أقول يعني مجرد اللغة، إذا رجعت لهذه اللغة وهي لغة إنجليزية سوف تجد أنها مختلفة تماما عن اللغة الإنجليزية المعاصرة. وده ما عداش يعني أعتقد قد يكون أقل من 100 سنة الذي مر على هذه الترجمة. فدارسون للغات يقول أن كل 100 سنة بتخضع اللغة لتغيير جديد، إلا اللغة العربية حفظت اللغة العربية من حصول هذا التحريف. فاللغة العربية حفظت القرآن وحفظها القرآن الكريم، وهذه خاصية للغة العربية فقط دون أي لغة أخرى من اللغات. التاريخ يعني إحنا بنتكلم ساعات على التاريخ كأن هذه الأمة ليس لها شهادة ميلاد، ملهاش أصول ولا جذور. نجد التاريخ تتحكم فيه مناهج وافدة، مناهج وافدة بذرت سموما معينة في تناول قضايا التاريخ، فأبرزت لنا التاريخ الإسلامي على أنه تاريخ اقتتال وصراع بين الملوك والأمراء. ثم يتم دراسة التاريخ عن طريق تجزئة كل أمة، كل بلد تختصر فقط على تاريخها، فتفصل في تاريخ قطر أو الشعب على أن له ذاتية خاصة وهوية خاصة به، وتفصل الحاضر على الامتداد الطبيعي لهذه الأمة. الامتداد الطبيعي أننا أمة مسلمة بقينا على الأقل 13 قرنا أمة واحدة، ما عرفنا قطريات ولا قوميات ولا يعني اختلافات حتى دخل الاستعمار، وهو الذي شطرنا بهذه الحدود المصطنعة، ومن ثم انفرد بكل أمة على حدة وأعمل معاول الهدم والتخريب والتفريق والتشتيت. فالتاريخ يدرس باعتبار لكل دولة هي وحدة ذاتية مستقلة مع فصل حاضرها عن امتداد الطبيعي. امتداد الطبيعي ان انا امة مسلمة لا عربية ولا غيره، نحن امة مسلمة، هذه هي صفتنا، ودي الصفة اللي استمرت بها الامة يعني اكثر من 13 قرنا. كذلك في جانب الثقافة يعاني التراث من تحديات مماثلة ترمي الى اقناعنا بالتبعية للغرب، باعتبار الغرب هو مهد العلوم مع قطع النظر عن أننا أصل نهضته وأصل علومه، كأننا عالة على علوم الغرب وكأنه لم يكن لنا فيها رصيد ولا ميراث. وهذه مأساة في الحقيقة، أن حجب ودحد فضل المسلمين على هذه النهضة الغربية والعلوم الغربية. كاتب من هؤلاء المعتدين على الإسلام أو على الموروث يتكلم عن الفن القصصي في القرآن كما أشرنا، وصف فيه قصص القرآن الكريم بأنها خرافة، يعني هو يعيد قول القائلين إن هذا إلا أساطير الأولين، بل زعم أن القرآن نفسه لا ينفي أنه يحوي الأساطير. هذا الباحث دافع عنه بعض المستشرقين ومنهم بعض الآباء الدومينيكان، آباء الدومينيكان دي باتجاه نصراني معروف من القساوسة، بيعلقوا على هذا العفن المسمى بحث فن القصص في القرآن، فعلقوا إيه القساوسة على الكتاب، يقولون إنه البحث الوحيد الذي يمثل الاستنارة الحقيقية في الفكر الإسلامي الحديث. وهذا أسلوب من أساليب الضغط في الحقيقة على أهل الإسلام، إنه تقسيم الناس يعني مستنيرين وظلاميين، وهو أنت لو مش هتوافقني هتبقى أنت مش مستنير، إذا وافقتني في ضلالي وكفري وإلحادي فأنت مستنير. فهذا سلاح يستعمل أيضا للضغط على الناس، إما يصفك بالاستنارة وأنك أنت مثقف وأنك متطور وكذا وكذا من هذا الدجل، أو إذا خالفته فأنت متطرف وأصولي ومهووس ورجعي وظلامي. وساعات بيستعملوا كلمة فيها تشبه كلمة اليهود، إن هم يقولوا إيه إظلامي، كانوا يقولوا زمان الجماعات الإظلامية، وطبعا حسين لما عملوا له فيلم خاص به سموه قاهر الظلام، يعني بدأ يقول الإسلامية الإظلامية، فقط إبدال السين بالإيه سين بالظاء، نعم، فأصبح الجماعات الإظلامية، يعني معناها كأن الإسلام هو دين الإظلام، وإن اللي يمشي على منهجهم فلا مستنير. واضح، فهذا يعني العبث بالاصطلاحات يعني منهج قديم ومعروف، وأنه أحد أساليب الضغط على المؤمن كي يعني يتبرأ من عقيدته وينحرف عن منهجه. الحقيقة أن التراث الإسلامي هو التراث الوحيد بين كل التراث الإنساني الذي يشكل تحديا حقيقيا للحضارة الغربية، وأخطر ما في التراث الإسلامي أنه يستعصي على محاولة السيطرة والتذويب الثقافي. لماذا؟ أن التراث الإسلامي لا يمكن أن يدور في أي فلك ثقافي آخر غير قابل لأن يطوع أو أنه يكون في تبعية. لماذا؟ لأن التراث الإسلامي ما دامت منابعه تتصل بالوحي الإلهي إذن هو تراث غير قابل للموات مهما كانت الظروف. وذلك تلاحظ موضوع حركات التجديد، مهما يحصل ضرب للأمة، مهما يحصل تخلف، مهما يحصل تجهيل وتآمر وتزييف وغزو فكري، لكن نجد بسهولة جدا بيحصل الايه، ويمكن قضية فلسطين من اوضح القضايا، من اوضح القضايا، يعني ما انفقت فيه اموال ومرت عليه سنوات السلام ومش عارف الشرعية الدولية والعولمة وكل هذا الدجل في يعني اقل من لمح البصر، وجدنا الان وصل هذه الغشاوة ارتفعت عن عيون الناس وبدأوا ينظرون للامور بالمنظار الحقيقي ويفهمون اعداءهم اليهود يعني الفهم الحقيقي. مستشرق جدع الشاتلي يقول ناصحا إخوانه من أعداء الإسلام كيف يقضون على هذا الإسلام، يقول إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضضوا شوكته وتقضوا على هذه العقيدة التي قضت على كل العقائد السابقة واللاحقة لها والتي كانت السبب الأول لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم، عليكم أن توجهوا جهود هدمكم إلى نفوس الشباب المسلم والأمة الإسلامية بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم، بإماتة روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القرآن، وتحويلهم عن كل ذلك بواسطة نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الإباحية وتوفير عوامل الهدم المعنوي، حتى لو لم نجد منهم إلا المغفلين والسذج البسطاء لكفانا ذلك، لأن الشجرة يجب أن يتسبب لها في القطع أحد أغصانها. حينما أتى نابليون بونابرت لغزو مصر، هو استصحب معه مجموعة من المستشرقين ذات التخصصات المتنوعة، وتحت ستار تنوير المجتمع المصري استولت هذه المجموعة من المستشرقين على كميات كبيرة من ذخائر التراث، منها ما استفاد منه نابليون نفسه في نظامه القضائي والتشريعي، وحصل هذا القطع بطريق غير مشروع ودون إثبات حق أصحاب هذا التراث أو حتى الاعتراف بجميله. سرقت نفائس وكنوز تراثنا، سرقت من الهند ومن الجمهوريات الإسلامية في ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، من إيران والعراق ودمشق والقدس وعسقلان واليمن والقاهرة والقيروان والقسطنطينية وفاس وغيرها، سرقت من منابعها وحولت إلى باريس ولندن وبال وبرلين ولاهاي وليدن وغيرها من المراكز العلمية الأوروبية التي شكلت قواعد النشاط الاستشراقي. ودي حقيقة، لما ترجعوا المخطوطات، كتب المخطوطات تتكلم عن المكتبات العالمية، هنجد إيه حتى في كثير من كتب التراث تحقيق المخطوطة يقول لك جبت المخطوطة دي مش مكتبة مش عارف إيه في برلين، ومكتبة كذا في لندن، وموجودة النسخة ومصور المخطوطة من باريس أو لاهاي أو ليدن أو غيرها من المكتبات. متى راحت طارت بجناحين أم أنها سرقت؟ سرقت، سرق هذا التراث من قبل ونقل إلى هذه الأماكن. دي عملية خطف ثقافي، ومعروف في تاريخ العلوم الحديثة في أوروبا أن معظم أو كثير من المصنفات الرائعة في شتى فروع العلوم هي اكتشف فيما بعد أنها كانت مخطوطات عربية وفقط ترجمت، سرقوها من الأندلس ومن غيرها ثم ترجمت وادعى أصحابها أنهم هم الذين يعني اكتشفوها. هذه السرقة كانت تهدف أولا إلى إثراء النشاط الفكري والعلمي في أوروبا عقب تحللها من الكنيسة، لأن المعروف أن المسلمين هم مؤسسوا المنهج العلمي في البحث التاريخي. كذلك القانون المدني الفرنسي الذي وضعه نابليون نقلت أصوله وكثير من مواده القانونية عن كتاب الشرح الكبير للشيخ الجرديس على مختصر خليل في الفقه المالكي. كذلك الألمان اللي هم يعني يفخرون أمام العالم كله بأنهم أصحاب قاعدة المنع من التعسف في استعمال الحق، هي في الأصل قاعدة إسلامية أصيلة، كشفت الأبحاث أن الألمان نقلوا أصولها عن الفقه الإسلامي ظاهرة التعسف في استعمال الحق. كذلك نلاحظ تعتيما على السبق الإسلامي الحضاري في بعض العلوم، وبالذات مثل علم الاجتماع ودور ابن خلدون فيه ونحو ذلك. إذن الهدف السرقة أولا إثراء النشاط العلمي في أوروبا والاستفادة من هذا الإثراء. الهدف الثاني السيطرة على اتجاهات الفكر الإسلامي الحديث عن طريق انتقاء أصول تراثية معينة توطئ وتمهد لاختراق العقل المسلم وإعادة ترتيبه، ولا سيما الذين استجلبهم الغرب من مختلف الأقطار الإسلامية للدراسة في مراكزهم العلمية. يعني الناس المستغربين بقى، يعني المسلمين ذهبوا إلى بلاد الغرب تعلموا على أيدي هؤلاء الناس، فهؤلاء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلما يبدأ هم اللي بيتكلموا العدو يستعملهم كبوب مثل الميكروفون، هو ميكروفون فقط يردد ما يقال فيه بدون ما أن تكون له إرادة. فرأوا أن الصورة بهذه الطريقة تكون أحسن، بدل ما هم مباشرة المستشرقين الذين يتكلمون ويطعنون، الناس بتكون يقظة وحذرة لأن دول أعداء الإسلام الذين يتكلمون. لكن إذا تكلم رجل من جلدتنا وتكلم بألسنتنا وبيتكلم كأنه ناصح للإسلام والمسلمين وأنه منا، في هذه الحالة الناس تصغي له ويستطيعون أن يكونوا يعني مؤثرين. فبالتالي ظهرت آثار هذه الجرائم في أمور كثيرة، مثل مثلا كتاب الإسلام وأصول الحكم للمدعو علي عبد الرازق، مثل كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين، وسائر أنشطة طلائع ما يسمى زورا بالنهضة العربية الحديثة. من صور المواجهة مع هذا التراث الإسلامي يقول رجل يدعى جميل المعلوف، اسمه جميل معلوف، يقول إن الأجانب يحتقروننا بحق ونحن نكرههم بلا حق، إن خلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقيين بكل معنى الكلمة، لا عهدة شرعية تربطنا بإسلامنا، يجب أن نكون أبناء اليوم لا بقايا الأمس. ثم يقول أجد، والعياذ بالله، يقول أجد بلاء الشرق كله من الأنبياء ومصيبة الشرقيين من الأنبياء. فانظر إلى يعني هذا التعليم. سلام موسى مع أنه نصراني زائد ملحد يقول في كتابه اليوم والغد، يقول إن الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا. يوسف إدريس كاتب يساري أعطاه صاحب صك الشهرة يدعو إلى نبذ التراث العربي كله وإلقائه للبحر أو إحراقه، ويقف التراث تراثنا بأنه سخيف وليس فيه شيء للقراءة، سخيف وليس فيه شيء للقراءة، يقول يجب أن تحرق كتب التراث كلها. محمود أمين في مقال له عن الحرية الأكاديمية يقول يجب على الجامعات في العالم العربي أن توفق بين حرية البحث والالتزام الجماعي، يجب أن تحقق حرية سياسية تستطيع تدعيم وتطوير المضمون الاجتماعي لثورتنا وعدم التعصب لديننا الإسلام. أحمد بهاء الدين قال لابد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. في تاريخ 24 يناير سنة 65 دخلت الدبابات لأول مرة في تاريخ دمشق مسجد بني أمية تفتك بالمصلين والموحدين، فاستشهى منهم المئات، وأغلق الجامع أياما لإزالة ما علق بأستاره ومحرابه من جثث المصلين ودماء الراكعين الساجدين، لا لشيء إلا لأنهم طالبوا بالعيش تحت حكم الله وبتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دياره. في ذلك اليوم قال مذيع دمشق في بيان رسمي إننا لن نسمح لمن كانوا يعيشون في هذه البلاد قبل 1400 سنة أن يفرضوا علينا نظمهم القديمة وأن يضعوا لنا أسس حياة إسلامية نعيشها في هذا العصر المتطور. أحد دعاة القومية العربية يقول العروبة نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الدنيا، ولئن كان لكل عصر نبوة فإن القومية العربية هي نبوة هذا العصر في مجتمعنا العربي. فدي نماذج من الذين يعني يتنكرون للتراث أو بتعبير أدق ما جرأهم على هذه التصريحات إلا أنهم أدخلوا الإسلام في التراث ومن ثم تجرأوا على أن ينتقدوا. وطبعا يعني الاتجاه نحو تخريب هذا التراث وتشويهه ليست مجرد مجهودات فردية موتورة بدافع التعصب الفكري أو الخصام السياسي للصحوة الإسلامية، لكنه اتجاه يسير وفق يعني أهداف مرسومة بدقة، جهات يعني ظاهرها التناقض والتضاد وباطنها التنسيق والتكامل، والهدف هو التشويش والبلبلة وتشويه ذاكرة الأمة. أحد المؤتمرات التنصيرية تؤكد على أن تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها. ويقول لوشات ليه إن الهدف الأول والمقصود الأكبر من عمليات التبشير في ديار المسلمين بالذات هو هدم الفكرة الدينية الإسلامية. يقصد الطريقة التي يعني وضحها قول الله تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. زعموا أنه لا نهضة إلا بتجاهل الماضي والتراث الذي يعيق الحركة نحو التقدم، فجاءت الصحوة الإسلامية وقربت التراث بين يدي الأمة وشبابها، فنحى الأعداء منحا جديدا لقطع الصلة بينه وبين ذاكرة الأمة التاريخية، يتمثل في الإبقاء الشكلي للتراث. يعني لما حاولوا قطع الصلة بالتراث ودفنه في التراث حصل عكس ما أرادوا، وارتبطت الصحوة بهذا التراث وأحيته. فالخطة الجديدة كانت الإبقاء الشكلي للتراث كمواقف وأحداث وشخصيات وكتابات. يعني واحد يساري مثلا أو شيوعي يكتب عن ابن تيمية ابن حزم وكذا وكذا، هو الشكل واحد لكن الكلام الذي يأتي على لسانه والقضايا التي يخدمها هذا الكتاب أو الرواية تكون إيه؟ تخدم أهداف أعداء الإسلامية، استخدام رموز الإسلام ورموز التراث الإسلامي في تشويه المفاهيم الإسلامية، فالناس تتصور إن ده كلام ابن تيمية وده منهج ابن حزم وده كذا، فإنه جاي على اللسان. فحصل إبقاء شكل للتراث كمواقف وأحداث وشخصيات وكتابات مع تفريغها من مضمونها الأصلي والحقيقي الذي هو جوهر التراث ولبه وثمرته، تمهيدا لاستبدال المضمون التراثي الأصيل بمضامين أخرى أجنبية عن تراثنا لكنها مغلفة بإطار شكلي يتوافق معه. طبعا هذا يسهل استقطاب والذوبان في هوية الآخرين. نلاحظ أن الغربيين يدرسون التراث. يقول عبد الله النديم في كتابه في سبيل ثقافة عربية ذاتية، يقول إيه بقى اللي هم دول أتباع بقى المستشرقين، إن مثل هذا البحث لا يعنيه الكشف عن قيمة ذاتية متجردة في التراث. يعني إحنا مش بنتكلم عشان التراث نفسه في نظرنا له قيمة، وإنما هو طريقة لازمة لأصحاب الأيديولوجيات التقدمية لكي يستطيعوا النفاذ من خلالها إلى الجماهير المسلمة عن طريق لغة التراث وتحت رايته، بحيث يدمجون قضايا التراث في قوالبهم الأيديولوجية. فطبعا تصريح في غاية الصراحة يبين لماذا يدرسون التراث. يقول إحنا التراث مش بندرسه لأنه له قيمة عندنا يستحق أن ننظر فيه، لكن كي نسخره وننفذ من خلاله لإقناع الناس بإيه؟ بمذاهبنا ومناهجها الفكرية المضادة للإسلام. فطبعا ده يعني شاهد من أهلها، يقول إحنا بندرسها عشان تسهل لنا زرع المفاهيم التقدمية من خلال هذا التراث. رجل يدعى طيب في زيني يقول واصفا بحثه للتراث العربي الإسلامي، يقول إن هذا البحث الذي هو عمل بحث في التراث العربي الإسلامي، بس يقول كان بمثابة تصفية حساب مع هذا التراث، ينتقل تصفية حساب مع هذا التراث. فمثل هذا القلم يعني المسموم ماذا نتوقع أن ينضح به من سموم؟ أحد المستنيرين يقول إن هدف الحملة الفكرية المطلوبة هو أن نقنع الناس بوجوب الأخذ بالنظرية العالمانية الخالصة في كل ما يختص بأمور معاشهم ودنياهم، وهي لن تفلح في هذا إلا إذا أقنعتهم بأن دين الإسلام دين كثرتهم فيما عدا متاع العقيدة والعبادة لا يتناخى مع النظرة العلمانية. وهذا الرجل هو الذي قال من قبل: إذا كان الحديث عن الحياة لا عن العقيدة فإن القرآن لم يشرع إلا التشريع الذي يكفل حياة أمة واحدة هي أمة العرب في زمن واحد هو زمن الرسول عليه السلام. يعني صالح فقط لإيه؟ في زمنه، مجتمع بقى بدائي كما قال الآخر، فبالتالي يلزم هذا العصر. أيضا الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه الجذور التاريخية للقومية العربية يقول: نحن نريد بدراسة هذه الجذور أن نميز بين العروبة والإسلام في وجهتنا، إن اعتزازنا بالتراث وإعطاءنا القيم منزلتها لا يعني اتخاذ الإسلام رابطة سياسية أو إقامة الكيان على أساسه. وهذا في ذيني يدعو أو يذهب إلى ضرورة ممارسة ما أسماه بالعدل التاريخي. لابد أن نعمل عدلا تاريخيا في قراءتنا للتاريخ الإسلامي، بحيث نحول عن طريق العدل، نحول دون إحياء أو ظهور المعطيات المناهضة للعالمانية فيه. نعمل عملية عدل حتى لا تسبب تاريخ الإسلام القديم بأن يكون له امتداد طبيعي في الحاضر. لابد من ممارسة العدل التاريخي، ننسي الناس التاريخ ده بصورة أو بأخرى. فلا تعجب إذا قرأت لمن يدعى علي أحمد سعيد، يسمى إيه؟ أدونيس، في دراسة الدكتوراه ثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، يقول: وإذا كان التغيير يفترض هدما للبنية القديمة التقليدية، فإن هذا الهدم لا يجوز أن يكون بآلة من خارج التراث العربي، يعني نهدم التراث نفسه، وإنما يجب أن يكون بآلة من داخله. إن هدم الأصل يجب أن يمارس بالأصل ذاته. هذه الأطروحة قدمت ونقشت أين؟ هذه رسالة ثابت والمتحول، بحث في الاتباع والإبداع عند العرب، دي نقشت في الجامعة الأمريكية. المشرف عليها الأب بوليس نويا اليسوعي، شارك في مناقشتها الدكتور أنطون غطاط كرم، يعني أشح صاحبها من دوائر الاستشراق الأوروبي المعاصر لنيل جائزة عالمية شهيرة بوصفه شاعرا ومفكرا إسلاميا ثائرا. وصف هذا الباحث الحركات الإلحادية، هو يجيب التراث بقى، ياخذ من التراث إلى ياخذ الاتجاهات إخوان الصفا والملاحدة والخوارج وكذا، وينفخ فيهم الروح من جديد. المعتزلة طبعا بيعزهم أو المعتزلة، فيأتي الحركات الإلحادية ويتصور بأنها حركات تحررية وثورية تضع لنا أسس الحرية. يقول: يمكن القول بأنه ليس هناك إله خارج الذات الإنسانية. إذا كان الإلحاد حرر الإنسان من الله، فإن التصوف حرره من الشريعة واضعا الله في الإنسان، ولا يضرب الله. هو يعني بيصف واقع فعلا الصوفية الإلحادية، لحظة الوجود والحلول وهذه الأشياء. فبيقول: إذا كان الإلحاد حرر الإنسان من الله، فإن التصوف حرره من الشريعة، لأن الصوفية يعني كما هو معلوم موقفهم من الشريعة وتقسيم الدين للشريعة الحقيقية، واضعا الله والعياذ بالله في الإنسان. على أي الأحوال، الموضوع في الحقيقة يعني ذو شجون، ونكتفي الليلة بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله تعالى نكمل في بعد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.